أنها تكون في البيت مدهونة، زوجها سيد الخلق، أبوها أبو بكر، هي. ولكن أراد الله تعالى أن يكرم ابن الخطاب عمر، ولهذا لما استشهد وقتل طلب منها أن تأذن له، فقالت له: والله لو أثرنك اليوم، أنا كنت أريد هذا الموضع لي، ولكن هذا اليوم أنا مسامح. ظلت في البيت، عملت لها ستار أيضا، والقبور الثلاثة داخل البيت، إلى أن قتل الحسن مسموما. وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قد تنازل عن الخلافة لمعاوية ومات مسموما. الله يعلم من سماه، ولا داعي لأن نتهم زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، الله لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يجازي كل من فعل بما فعل. وما دام أنه مات مسموما فهو شهيد. عندما علم أنه ميت طلب من عائشة أن يدفن أيضا في الحجرة، أذنت له عائشة للحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لكن أمير المدينة في ذلك الوقت امتنع وأبى أن يدفن الحسن في هذا الموضع، ودفن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في بقيع الغرقد، وقبره في بقيع الغرقد إلى يومنا هذا. الحديث الثاني عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. أنا أعرف حالة غضبك وحالة رضاك. في الحالة التي تكون غضبة علي أنا أعرف وأعلم، وفي الحالة التي تكونين راضية عني أنا أعرف وأعلم. طبعا لابد أن يقع بين الرجل وبين امرأتي شيء، ولابد أن الرجل يكون أخبر بحال امرأتي، وأن المرأة أخبر بحال زوجها. لكن بقي لنا الناس ليسوا كرسول الله، رسول الله معصوم، فهل يليق لعائشة أو سودة أو صفية أو زينب أو أي امرأة من نساء رسول الله أن تغضب على رسول الله؟ أليس غضبها كبيرة من الكبائر وجرم لأنها غضبت على سيد الخلق؟ ومن الذي يغضب على سيد الخلق؟ الجواب: هذا غضب غيرة، وغضب المرأة للغيرة لا مانع منه. واتفق العلماء على أن ما كان من هذا الباب من باب الغيرة لا تؤاخذ المرأة عليه، ولو أن غضبها أو غضب ضراتها على سيد الخلق عندما يجري ما يجري من أمور البيت، والمرأة تدل على الزوج، المرأة تريد أن تظهر أن لها دلال على زوجها، وإظهارها لهذا الدلال الذي طبعه الله تعالى عليه لا يعتبر إجرام. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إحداكن لو أنفق عليها المرء الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني يأتي العيد يصرف 10,000 5,000 4,000 في ملابس وحلي وما إلى ذلك بمناسبة العيد لزوجي، فإذا كان يوم العيد قالت أنا أريد فشفاش ب5 ريال. قال الحقيقة الآن ما عندي 5 ريال لكن دعي وقتا آخر. تقول له المرأة في الحال هذا دابك وحالك، أنا ما رأيت منك يوم من الأيام تلبية لطلبي، ما مضى ولا أسبوع واحد قد صرف 5000 و10000 ريال. هي مجبولة على هذا الأمر. فما كان من هذا الأمر لا تؤاخذ عائشة عليه، ولا تؤاخذ أي زوجة من زوجات النبي عليه، لأنه لو كان من المآخذ لما سكت رسول الله. الرسول لا يسكت عن باطل ولا يسكت على أمر محرم. أما رأيت أنه لما تكلمت على صفية وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام يكفيك من صفية أنها قصيرة، هذه العبارة التي قالتها يكفيك من صفية أنها قصيرة، قال النبي لها صلوات الله وسلامه عليه لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته. ما سكت لأنه لا يسكت على باطل. غضب على أسامة لما شفع في حد من حدود الله، وأسامة حبه ابن حبه، فلما شفع أسامة قال النبي له أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ولما قتل أسامة في الجهاد رجلا كافرا شديدا على المسلمين، قتل في المسلمين كثيرا، أدركه أسامة وأدركه رجل من الأنصار، وإذا بالرجل بمجرد ما قرب إليه أسامة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ظن أسامة أنه قالها خشية من السيف فقتله وأمضى عليه. لما عاد أسامة وبلغ النبي الخبر دعا أسامة وشدد عليه النكير، وقال النبي لأسامة أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ وشدد النبي على أسامة حتى قال أسامة حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم. النبي لا يقر على باطل، لا يجامل، إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا صنيع عائشة هذا وغضبها تارة من باب الغيرة، وما كان من باب الغيرة لا يؤاخذ النبي عليه. تحضرني قصة من باب الغيرة لعائشة. زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت تجيد الطبخ، وعائشة لا تجيد الطبخ. جاء زينب إلى بيت عائشة والنبي في بيت عائشة، وعند النبي خزيرة يعني حريرة لحم يفور ويوضع عليه الدقيق، فقالت عائشة لزينب كلي تفضلي. قالت لست بآكلة. ما قالت والله لتأكلن أو سخمت وجهك بها. قالت زينب لا أكل. فما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها إلا أن وضعت يدها في الخزيرة وسخمت وجه زينب، والنبي شاهد والنبي حاضر جالس، زينب عائشة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمد رجليه حتى تتمكن زينب من أخذ حقها. فنظرت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يكره، نظرت زينب إلى رسول الله فعلمت أنه لا يكره من أن تنتقم وتأخذ بحقها، لا سيما وقد مد رجليه، فوضعت يدها أيضا هي في الحزيرة الحريرة وسخمت وجه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صابر متحمل، صابر متحمل، يعلم الرجال الذين يجمعون بين اثنين ثلاثة أن يكونوا على أدب وعلى كمال وعلى صبر وتحمل. هذا رسول الله يقع أمامه هذا الأمر وهو من باب الغيرة، وما كان من باب الغيرة لا يذم. قالت عائشة، قال النبي لعائشة رضي الله تعالى عنها: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ كيف تعرف يا رسول الله حالة غضبي وحالة رضاي؟ إيش العلامة؟ ما هو الدليل؟ طبعا إما أن ينزل عليه وحي، وإذا نزل الوحي انتهى. وهي عائشة عائشة الآن هي تعلم أنه ليس بوحي، لو كان وحي انتهى الأمر، ولكن العلم والمعرفة التي يعرفها شيء غير الوحي. قالت: وكيف تعرف ذلك؟ قال: هذا أنس بين الرجل وبين امرأته، وهذه لباقة وحنان وكرامة ولطف من سيد الخلق، يكلم امرأته إلى هذا الحد ويتنازل إلى هذا المقام وهو أعظم الخلق عند الله تعالى، يكلم امرأته بهذا الكلام المملوء بالأدب واللطف والكمال، يعني: يا أمتي اتبعوني واقتدوا بي واستنوا بسنتي واصبروا على ما يقع. قال في الجواب: اللهم صل عليه، أما إذا كنت راضية عني، إن كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، لا ورب محمد، في حالة الفرح والسرور وعدم الغيرة، لا ورب محمد، يعني ما حصل هذا، وتقسم برب محمد. من رب محمد؟ الله، وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لا ورب محمد، لا والذي خلق الخلق، وعلي رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم، لا والذي رفع السماء بغير عمد، لا والذي بسط الأرض. هذا قسم بفعل الله وصنيع الله، ونحن تعبدنا الله تعالى بأن نقسم بأسمائه وأن نقسم بصفاته، والله وبالله وتالله أقسم، والذي بعث إلينا هذا الرسول، والذي أمات وأحيا، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وكما سبق أن قلت في درس ماضي قريب: لا يجوز القسم بغير اسم الله أو صفة الله، القسم بغير أسماء الله وغير صفات الله أمر منكر، فإن النبي نهى عمر عن ذلك وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأبي وأمي والحرم المكي والمدني وعينك وجدك وخشمك وحماتك، كل هذا حرام. والأمانة، والنبي قال: من حلف بالأمانة فليجدد إيمانه، الذي يقول: والأمانة وأمانتك، أقسم بغير الله، عليه أن يجدد إيمانه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأنه لا يجوز أن يقسم بغير الله. وكما قلت لك في الدرس الماضي: إن القسم بالشيء إشهاد له، إشهاد له، تقول للولد أنت فعلت هذا الفعل؟ يقول لا والله ما فعلت، يعني أشهد الله على أني ما فعلت هذا الفعل. فإذا قلت والأمانة ما فعلت، الأمانة تشهد تعرف أنني فعلت وما فعلت؟ أو إذا قلت والمسجد النبوي والكعبة والقبة الخضراء هي تعلم أنني فعلت وما فعلت؟ جماد حجر خشب وصفر ورصاص وبوية خضراء، ما بعث الله فيها حياة وما كلفها الله وما أمرها بأمر ولا نهاها عن نهي. ولكن إذا قلت والله وقلت بالله وقلت والذي خلق الخلق، الذي خلق الخلق عليم خبير لا إله إلا هو. قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا والذي لا ورب محمد. وإذا كنت غضبة علي، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقيها عجيبة، لا ورب إبراهيم، لما تقول لا ورب إبراهيم علم النبي أن المسألة فيها شيء، يعني الجو معكر قليل. وإذا قالت لا ورب محمد علمت أن النبي، علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها راضية وأنها غير غضباء، ولم ينكر عليها النبي هذا الموقف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الموقف ملحة، وجعل هذا الموقف يعني طرفة. أنا أعرف حالك، الرجل يقول لامرأتي أنا أعرف حالك. قالت عائشة قلت أجل، هذا هو الواقع يا رسول الله، والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فقط، وأما أنت لا أهجرك، أنت ملء العين والقلب والبصر لا تهجر، وإنما كلمة محمد لا أتي بها عند حال الغضب، وآتي بحال جدك وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن إبراهيم جد رسول الله. كيف صار إبراهيم جد رسول الله؟ إبراهيم والد لإسماعيل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعود نسبه إلى عدنان ابن معد بن عدنان، وعدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم، لأن إسماعيل بن إبراهيم تزوج من جرهم الذين نزلوا مع هاجر بمكة، ولما نزلوا وأقاموا وكانوا قد أتوا من اليمن أقاموا معها إلى أن ترعرع إبراهيم وكبر، تزوج إلى أن ترعرع إسماعيل وكبر، تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم. قبيلة جرهم قبيلة عربية عريقة من قحطان، ومن هنا صار العرب المستعربة، غالب عرب الحجاز عرب مستعربة، جاءت العربية من هذه الناحية. فهي رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول ما أهجر إلا اسمك، أنا ما أترك إلا الاسم فقط، ولكن القلب والميول والاتباع والحب لك يا رسول الله. قال القاضي عياض مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء. قال النووي هجر النبي كبيرة، هي ما هجرت النبي ولكن هجرت الاسم فقط. من الذي يهجر رسول الله؟ إذا اعتقد أنه يهجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتركه ويفارقه ويكرهه، هذا كافر. ولهذا اتفق أهل العلم وبخاصة الإمام مالك إمام دار الهجرة بالمدينة على أن مجرد سب النبي مجرد السب. إذا تجرأ إنسان وشتم رسول الله انتقل من دائرة الإسلام وأصبح كافر. يقول الإمام مالك زيادة: ليس كافر فقط نقول له تعالى ادخل في الإسلام، اغتسل، جدد إسلامك. قال مالك: لا، من سب الله أو سب النبي أو سب الملة أو سب الإسلام هذا زنديق، والزنديق لا يستتاب، وإنما يؤتى بالزنديق ويوضع النطع ويقطع رأسه. ولو قال أنا تبت لا إله إلا الله لا يقبل منه، هكذا يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ولو كان الإمام مالك موجودا اليوم لسمع ما لا ينبغي أن يسمع في أوساطنا الإسلامية اليوم من سب الله وسب النبي وسب الملة وسب الإسلام وسب المذهب. ونقول إننا مسلمون، ونقول نريد اليهود، اليهود لعنة الله على اليهود، نحن نفعل ما لا يفعله اليهود. ما سمع أن يهودي سب موسى، ولا سمع أن يهودي سب التوراة، ولكن تعالى إلى بعض أقطار المسلمين وتجول فيها، والله تسمع من يسب الله ويسب النبي والإسلام والدين والملة. ولهذا نحن على هذا الحال المشين، وكل يوم نسمع ما يفطر القلب ويدمي القلب ويدمي العين بالدم. ما هو السبب؟ السبب أمثال هذه الأمور وأمثال هذه الأشياء والأوضاع التي تقع منا، ونحن ندعي الإسلام باللسان وبالهوية فقط. والإسلام ليس باللسان والهوية فقط، وإنما الإسلام استسلام لله، أن تسلم قيادك لله، وأن تتبع شريعة الله، ما أمرك الله به فعلت، وما نهاك الله تعالى عنه انتهيت عنه. وأما مسلم بالدعوة وبعد ذلك يسب الله ويسب الإسلام والملة والمذهب والقرآن كذلك يسب في بعض أقطار البلاد الإسلامية، وهذا أمر حاصل لا يمكن لعاقل أن ينكره، موجود في كثير من أوساطنا الإسلامية اليوم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث الرابع مما أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديث عائشة أيضا، قالت أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعنا، يعني يتغيبنا ويخرجنا فرارا حياء وإجلالا لرسول الله. عائشة صغيرة عمرها 9 سنوات وهي زوجة لرسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه أحواله أعماله تحبب الحجر إليه وتحبب الجماد إليه، ولذا فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يعلم في سيرتها، واقرأ سيرتها في أي كتاب شيت، لا يعلم أنها مرة تكلمت وذكرت شيء يدل على أن النبي عاملها معاملة ليست بحميدة، بل كان يصبر مع صغر سنها، بل إنه هو الذي قال خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. تأتي زميلاتها الصغار بنات فيسربهن إليها، يعني يدخلهن، دخلن إلى عائشة لأنها صغيرة، يلعبن معها ويفرجن عنها لأنها صغيرة. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.